قال: هل ثبت حديث صحيح بأن الرعد صوت ملك؟ جاء في مسند الإمام أحمد إن لم أهم في حديث أنس أو حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وإذا نظرت إلى الشروح تخرج بما لا يفرحك ومن التحكمات العقلية التي لا مناص من بطلانها. وعلى كل حال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول العرب. فالحديث ثابت كما سمعتم وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ رحمة الله عليه، وقد صححه جمع من أهل العلم، لم ينفرد شيخنا رحمة الله عليه بتصحيحه. نعم.